البلاء حكمته وعلته التمحيص. وكل انسان كما قلت لا بد ان يبتلى، وعلى قدر ما يكون في قلبه من الايمان يكون وقع البلاء عليه قلة وكثرة. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لخباب: ولكنكم تستعجلون. نحن في هذا العصر نستعجل مصر، لكننا نستعجله بغير اسباب، بغير اسباب. قال الله عز وجل: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. المخالفات تملأ ديار المسلمين في شتى مناحي الحياة، بدءا من التوحيد إلى أقل شيء في المعاملات. تلي مخالفات حيثما يمت وجهك. وأهل الباطل لهم دولة وصولة. كيف يأتي النصر؟ النهاردة وانا جاي بأقرأ في الأخبار، انا ما اعرفش والله بيكتبوا العناوين دي ازاي. الرئيس الامريكي يتوقع بين قوسين اتفاق سلام، يتوقع بعد المجازف، وبعد بأن دلوقتي من سنة 48 كل شوية يتوقع يتمنى يرجو. كمان في العنوان: والرئيس الفلسطيني يذكر الرئيس الامريكي بوعده اقامة دولة فلسطينية. ما زيهوش من الكلام ده، الانسان من سينفجر. ودول لسه بقولك يتوقع ويذكره بوعده، ماشيين في السكة الغلط. اهل العلم يصرخون بقالهم 50 سنة التمكين ليس في هذا الطريق، ماشيين بدهرهم مش عايزين ابدا نفيقه. لن ترجع القدس مطلقا الا على اسنة الرماح. ده كلام نهائي لا يحتاج نقد ولا إجراء حتى بقانون السياسة. ما الذي يفعله قومنا؟ القدس دي مسألة جوهرية محورية بالنسبة لليهود، مسألة المساومة والكلام ده ساوم على أي شيء، لكن لا تساوم على القدس. وحتى نفس الرئيس الاسرائيلي بن غوريون لما قالوا له في فبراير 67: لماذا لا تمد يدك الى العرب وهم يمدون ايديهم بالسلام؟ مش عايز تلم المسائل ليه؟ خلي المسألة متوترة ليه؟ حريق في كل مكان ليه؟ مش عايزين تعيشوا في سلام ليه؟ قال: نحن شعب لا يحيا إلا بعدو. إذا لم نجد عدوا أوجدنا عدوا، هي اللفظ بتاعه بيقول إذا لم نجد عدوا خلقنا عدوا. مسألة ما بين اهي، وهذا ليس كلامي، هذا كلامه هو. لان معروف ان الناس في المشاكل والمحن والكلام ده بيقولوا يد واحد. المجتمع الاسرائيلي، المجتمع اليهودي، ده مجتمع متفكك، ليس لحمة واحدة، يهود شرق ويهود غرب، يهود غرب دول الناس الصفوة يهود شرق دول ولاد البطة السوداء خادم بقى. انما اليهود الغرب هم السادة والصفوة الكبار. فهذا المجتمع بيغلب من الداخل اول ما الدنيا ترشح خالص خالص خالص يتضايروا على بعض يقتلوا بعضهم بعض. انت بقى يفضلوا لحمة واحدة اذا فضل كل معتقد ان في عدو هيغلبه الاثنين يقولك نتجمع الاول نقتله وبعدين نفضل بعض. فهو مش عايز يفضى ابدا ابدا اذا لم يجد عدوا اوجد عدوا. قصة قديمة اشوف من فبراير سنة 67 والدنيا باينة واضحة. لا القصة مش كده خالص. اذا اردت ان تنتصر على عدوك في الخارج فافعل ما امر الله به. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ما الاولى العقوبات. ما الثانية المخالفات. ان الله لا يغير عقوبة انزلها على قوم حتى يغيروا مخالفة خالفوا الله فيها. ادي معنى الكلام. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لن ترجع القدس مطلقا الا على اسنة الرماح. ده كلام نهائي.